بعد عقدة الواسطة في ناس كتير عندها برضو عقدة تانية اسمها علاقة المنقذ. ده احنا كلنا بنتكلم ايه في الاعداد الاساسي لنفسك، وده على فكرة الاعداد الاساسي لنفسك لتكون مؤهلا للحياة مش مؤهلا للتوظف بس. وبدأنا في الاعداد الاساسي بالتكلم عن جدية الجهد مع نفسك عامة، دي كلها مبادئ أساسية أيا كانت الوظيفة التي تعمل فيها. إيه علاقة المنقذ ده؟ تيجي لي استشارة، والله متقدم لي فلان وفلان، أتزوج ده ولا ده؟ والله أنا دلوقتي أم وهقلد، وهل أترك وظيفتي ولا أبقى فيها؟ طيب أنا دلوقتي مقبل على الزواج، الوظيفة دي مش عارفة كده. تبدأ توصل لي استشارات من نوع إيه؟ عايز فيها قرار. تبدأ أبعث للناس دي مثلا بتسألني هل أتزوج فلان ولا فلان؟ أنا كمرشدة موجهة دوري إيه؟ خذي اقرأي في كذا وكذا، واسمعي كذا وكذا، فهمي كيفية اتخاذ القرار، معايير اتخاذ الشريك وكذا. وبعدين في الغالب هتكون اتضحت لك الصورة أو الأسس التي على أساسها أنت تحكمي. لو ما اتضحت ساعتها نتكلم، بس يكون عندك الأرضية. يجي الرد العظيم إيه؟ لا لا بس طيب أنا حاضر هشوف الحاجات دي، بس عايزاك تقولي دلوقتي يعني أعمل ده ولا ده؟ أنا إشكاليتي مع علاقة المنقذ، الإشكالية الأولى في ان احنا مش عايزين حد يرشدنا او ينصحنا او يوجهنا، لا احنا عايزين حد يعيش الحياة بالنيابة عنا. انت كده بتطلب ان انا اتخذ قرارا، او بتطلب ان انا اتخذ قرار بالنيابة عنك، اختار التخصص ده ولا ده. طيب ده بص يعني التخصص ده تحدياته كذا ومحاسنه كذا، والتخصص ده تحدياته ده. طب بس يعني حضرتك شايفة مين احسن؟ انت مالك باللي انا شايفاه؟ ده واحد. اتنين انا مش في التخصص اصلا، يعني ما عنديش فكره عن ادمه. لا بس بالله عليك ساعديني بس عشان انا مش عارف اتخذ القرار. والله يا اخي انا مش مانع عندك المساعده، انت اصلا كونك بتفكر بالعقليه دي انت كده قفلت على نفسك ابواب اتخاذ القرار. اغلب الناس عايزه حد يعيش عنها الحياه، مش عايزه حد يكتفي بالنصح بالتوجيه بالارشاد. لان النصح والتوجيه والارشاد ده معناه ايه؟ حد واقف على اول طريق بيقول لك اه بص خلي بالك من واحد اتنين وهتشوف واحد لا انا عايز حد هو يمشي بدالي ويقول لي آه ده صح تعالى ورايا عشان إيه؟ أضمن إن العواقب سليمة. وهذا لا يحصل. ده لو توأم خاضوا نفس التجربة يعني 90% احتمال هيطلعوا بإيه؟ نتائج مختلفة. ليه؟ الطباعة والعقلية ومكونات كثيرة في العملية دخلت. دي إشكاليتي الأولى. الإشكالية الثانية في العلاقة. ناس كثيرة موقفة حياتها وشعورها أصلا بالحياة على إيجاد إيه؟ المنقذ. لا هو بس يعني ربنا يبعت لي المخلص ده اللي هيزبط لي الحياة. فأنا أولا علقت حياتي على شخص، تصور إنه في شخص معين بس حد يقول لي أعمل إيه، فأنا علقته على حد. ما يدريك أنت ممكن تكون فعلا محتار، لكن بدل أن تسأل الله الهدى رحت إيه على طول سستمت دماغك على إنه إيه لابد أن يكون شخصا وشخص معين، وهيقعد معايا مش عارفة إيه، وهيبقى منتر، وهيبقى مش عارفة يعمل لي إيه ويعمل. طيب لعل الله سبحانه وتعالى كان يبعث لك الهدى من داخلك، وكان ممكن الموضوع كله يتحل بإيه؟ استخارة، وأنك تقعد تفكر مع نفسك من غير ما تستنى حد. لكن نحن في كثير من أمور حياتنا في الرزق في السعي في النجاح في السعادة بنعلق أفهامنا على تصور معين. لو ما جاش الرزق بالطريقة دي، لو ما جاتش الزيجة بالطريقة دي، لو ما حسيتش بالحب بالطريقة دي، لو ما جاش يبقى كده مفيش، يبقى أنا محروم، يبقى أنا مش وصل لي الهدى، يبقى أنا مش وصل لي كذا. سبحان الله. عارفين في قاعدة أنا مؤمنة بها إيمانا شديدا، الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أنت أعطيت خلقا، سواء كان الخلق ده أنك تكون إنسان كامل العقل وكامل الحواس وكامل كذا، أو على فكرة يكون الخلق ده أنك بتكون بلا عقل أو تكون بلا بعض الحواس، ده هذا الخلق الذي أعطيته. عشان بس في ناس عندها شعور ايه بص ده الانسان الكامل ودول كده الناقصين، مش حاجه اسمها كامل وناقص. الله سبحانه وتعالى احسن كل شيء خلق، هو كده عند الله تعالى في منظومه الخلق هو كده كامل، هيتحاسب وهيعيش وهيعطى على اساس خلقه. تخليك انت في خلقك. فالله سبحانه وتعالى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انت مهدي للخلق الذي اعطيته، بس انت ركز فيما يبعث الله سبحانه وتعالى لك. مش بس ركز فيما يبعث الله لك، اساله كل ميسر لما خلق له. طب أنا مش عارف أنا فيما أنا ميسر، اسأل ربك، اسأل الذي خلقك. يعني أنا بزعل من الفزع والهلع اللي الناس تظهره في الإقدام علي، بيضايقني جدا، وبيتمسكوا يتشبثوا بيه تشبث اللي هو والنبي ما تسيبيني بس خليكي معايا طول الطريق. بس ليه التشبث ده بأشخاص؟ أنا مهما كنت بشر ومهما كنت حالي من حالك، هذا الشعور لا ينبغي أن يشعر به إلا تجاه الله، لأن الله تعالى هو الذي بيده هذا النوع من الإنجاد، من الإغاثة. فأنت أصلا ما بتحس بيها تجاه بشر بتقله، لأن هو البشر لم يخلق لهذا. إحنا كلنا أصلا على باب الله، كلنا خلقنا لنستجير ونستغيث بالله. فأنت اللي خدت التخليص والإنقاذ والتعليم كله حطته في بوتقة خاطئة تماما. هي الأمور لا تحل هكذا. وبعد كده نعيش حياتنا حاسين إن إيه، أنا بستني إن شاء الله يوما ما تهتدي روحك إلي، وعايش 30-40 سنة ضيعة وأنا مستني إمتى ربنا يهديني. له لا أحد ينتظر هداية ما إلا وهي والله الذي رفع السماء بلا عمد هي بين يديك. لكن الناس سبحان الله عندها قدرة عجيبة إنها تصبر على مشاكلها والنواح عليها والبكاء فيها، ولا أنها تصبر على حلها. يعني كم واحد عنده مشكلة مع القرآن؟ كلنا بيوتنا مليانة مصاحف، صح ولا؟ والنت مليان منهجيات التعامل مع القرآن وحفظ القرآن وكذا، وعكنا أغلب المسلمين لسه عندنا مشكلة مع القرآن، مشكلة شخصية. طيب كم مضى على هذه المشكلة؟ سنوات. كم مضى على الشكوى منها؟ سنوات. كم مضى على صبرك في العلاج عليها، في علاجها؟ كم مضى على صبرك في البحث عن علاج جاد؟ كان القرآن همك وإصلاح علاقتك به همك، ولا كملت شهر، ده لو حصل يعني، أو شهرين، ثلاثة، سنة. طب مين يصبر عمره كله؟ ما هي هذه رحلة العمر، صح ولا لا؟ لا أنا مش عايز، مش هو ده التصور اللي عندي عن الهداية. الهداية أن أنا أفتح المصحف في يوم فحس أن الآيات بتخاطبني، التفسير بيلعلع كده قدام عيني، ان الدنيا كلها وضحت. مش هيحصل، والله لا يحصل. وانه لكتاب عزيز، والله عزيز وطلبه عزيز. ده احنا بنتعب في طلب العروس، البنت يعني اللي نخطبها، بنتعب في طلب الوظيفة، في طلب كذا، بنشأ ونكد ونكدح، ولا يكون ربع هذا مع اي نوع من العبادات او الاشكالات الكبرى اللي عملنا ازمة في الحياة، صح ولا لا؟ ما عندنا الصبر، ما عندنا، هي جدية، إشكالية جدية، إشكالية قلتك جدية الجهد. واللي يقول لك أصلاً حاولت، مع حاولت قد إيه؟ جدية الجهد. إذن خلاصة جدية الجهد أن تحترم نفسك قبل ما تطلب الاحترام من غيرك. احترم عقلك، احترم طاقاتك، احترم مواهبك، احترم فراغك، احترم صحتك، احترم كل هذه الأمانات. عارفين كل الاحترام ده منشأه منين بالأساس؟ انت لو عن فقد للاحترام في واحدة من هذه الحاجات عندك إشكال عقدي. ينهار أبيض، إشكال عقدي مرة واحدة. أيوة، ليه؟ لأنه احترام هذه الأشياء رأسه إجلال الله تعالى. لأنك لو تجل ربك تعالى تعلم أنه ما خلق شيئا ولا شخصا عبثا. مش حاجة اسمها مش حاسس بهميتي في الكون ولا بوجودي في الكون ولا بكذا ولا بكذا. الله خلقك، لا يبقى أنت مقصود، وأنت مقصود على الهيئة التي خلقت بها. أنت مقصود أن تكون بعقل كما هو مقصود أن يكون بلا عقل. أنت مقصود أنك تكون كامل بالعينين وبالحواس كما هو مقصود أن يكون بلا بصر. كله مقصود، مش حاجة كده اعتباطا أو جات بالصدفة، جات غلط أو كان المفروض. لكن إحنا دائما مشغولين إيه؟ بالنظر لما عند الغير ولمن حولنا، وشوف فلان بينافس وبيعمل، طب وأنا اللي قاعد مكاني، وأنت مالك ومال فلان؟ هو حياته هذا النوع من المنافسة، ممكن ما تكونش دي حياتك. احترم نفسك وانظر لشأنك أنت، احترم نفسك وعيش حياتك. بطلوا تبصوا أو تحاولوا تدوروا على حد يعيش الحياة بدلا عنكم. موضوع المنقذ أو المخلص مش موجود يا جماعة. الحلول والهداية مبثوثة والله، مرمية في كل ناحية، لكن من يأخذها بقوة؟ من يأخذها بجدية؟ لا أحد. بصوا كل عائق، كل واحد قاعد كده يفكر في أي نوع من عوائق الحياة، من الإشكالات الوجودية الكبرى، أي نقطة صودة في حياته، هتلاقي أن العائق الأساسي في حالها هو أنت، عدم جديتك. نقطة، ده اعتقادي، نقطة. وأي نعم اعتقاد فاصل ولا مجال للنقاش فيه، عائق من عندك أيا يكن. كن جادا في مسؤوليتك عن نفسك. انتهت القصة.